نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب المرأة باب ني المرأة وحدها تكون صفا. باب بالتنوين المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف تعتبر في حكم الصف معناه. وبعضهم اعترض إسماعيل اعترض بأن قول الصف لا يكون عن واحد كيف يقول المرأة واحدة صف. ويجاب عن هذا لأنه على هذا المضاد باب المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم صف. وأقل ما يقوم في الصف اثنان وأكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. أولا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي البخاري الذي ينتسب إليه الإمام البخاري قوله جعفي نسبة إلى هذا إلى جد هذا لأن جد هذا الإمام هذا الشيخ عبد الله بن محمد جده الأعلى هذا كان والي بخارى فأسلم جد الإمام البخاري الأعلى على يديه فنسب إليه ولا نسبة ولهم معرفة الموالي ولهم معرفة الموالي وما له في البن من مجال ولا عتاقة ولا حلفي ولا إسلام كمثل الجعفي ولا إسلام كمثل الجعفي. البخاري قوله الجعفي نسبة ولاء وليس عبدا لهم إنما نسبة ولاء أسلم على يديه فنسب إلى هذا وصار هذا حفيده شيخ للبخاري. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة الإمام المعروف الطبقة الثامنة عن إسحاق بن أبي طلحة المدني عن أنس بن مالك هذا أنس بن مالك عمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس بن مالك هذا أخوه لأبي إسحاق لوالدي إسحاق عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الصحابي الشهير. وهذا من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية الراوي عن عمه وكذلك أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا وكذلك أيضا هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة مات سنة 293 وقد جاوز عمره 100 وهو من المعمرين. قال صليت أنا يريد نفسه ويتيم يتيم هذا يعني من مات أبوه سمى يتيم يتيم اسمه دميرة بن أبي دميرة هذا في بيتنا أي في بيت أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أي صار صفا صار أنس ويتيم صفا وأمي أم سليم بدل وأمي أم سليم خلفنا أي صلت خلفنا هذا محل الشاهد. وهذا فيه ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو أن المرأة تصف وحدها وبه يتبين أن المرأة لا تدخل في الصف إنما تكون صفا خلف الصف وتكون وبه أيضا يعرف أن النهي الوارد عن الصلاة خلف الصف هذا مختص بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلت خلف أم سليم وحدها خلف الصف فأقرها عليه، فدل على أن موقفها يخالف موقف الرجال، فالرجال لا يصح أن يصلي الإنسان خلف الصف، وقد اختلف العلماء في صحة صلاته بذلك، منهم أوجب عليه أن أعيد إذا صلى خلف الصف وحده، فهذا يدل على هذا. وأما ما ثبت في بعض المذاهب كالحنفية يرون أن المرأة تفسد الصلاة ولذلك تأخرت كذا، فهذا مما لا دليل عليه، وهم يستحتجون بأثر ابن مسعود أخرهن من حيث أقرهن الله، وهذا لا يكون دليل لمسألته، وهو عجيب كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، فليس هذا من هذا. وأما موقفها فيكون هكذا، تكون خلف الصف خلف الرجال صفا وحدها، وأما لو صلى أحد جنبها فصحة صلاته فبطلان صلاته، دليله ما هو يعني بذاك المطلوب أو بذاك المقنع، لا يقتنع بمثل هذا في بطلان صلاة المصلي بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ممنة المسجد والإمام. باب ممنة المسجد والإمام، هذا ترجم على هذا إشارة إلى ضعف حديث وسط الإمام، فالسنة أو الأفضل أن يقف الإمام، أن يقف الشخص يمين الإمام، ويمين المسجد هو يمين الإمام وتابع له في يمين الإمام، فالفضل الوارد في ذلك هو هذا. وأما وسط الإمام هذا حديث لا ضعيف، فلذلك قال: باب ممنة المسجد والإمام. قال وهو موافق أما للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم، لأن إذا صلى يمين الإمام صلى يمين المسجد. وقد تعقب من وجه آخر، وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي في صحيح عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمينه. فهذا هو دليل واضح والحديث صحيح، وذلك أن الصحابة كانوا يؤثرون القيامة ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتوجه إليهم بعد السلام، لكن مهما كان الأمر هذا لا يدل على تعطيل ميسرة المسجد. وأما حديثه الذي أورده ابن ماجه: من عمر ميسرة مسجدي كان له كفلان من الأجر، هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك سيأتي يترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يحمل على أن على أمر خاص، وذلك إذا تعطل ميسرة مسجد كلهم فضل أن يقف ميمنة الإمام، إذا اليسار سيكون معطل، ففي مثل هذا ورد هذا الترغيب: من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر. إذا في مثل هذا نعم، لا ينبغي للشخص أن يكون كلهم يمين ثم الإمام طرف، لا يكون يعني عادة أن مثل هذه ويؤخذ من عمومه أن الإمام يكون وسطا. وأما قيام المسابقة من جهة اليمين وإن كان له فضل، إلا أنه لا يعني أن تعطل ميسرة الإمام أو المسجد. هنا يقول: كنا وبحديث ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. هذا أيضا حديث حسن، يقول: إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ماجد عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد إذا عطلت. لما سمعوا هذه الترغيبات كلهم يكون على ميمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنت ذكرت فضل الميمنة والناس كلهم راحوا هناك، فبقي ميسرة المسجد عطلان تعطل، فماذا قال؟ فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي ثاني ما قال هذا في ضعف، وإن ثبت فلا يعارض الأول، لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله، لأن هذا قيل فيما إذا عرض أن الإنسان كلهم أهملوا الجانب الميسرة، الميسرة إذا أهملوه يعني، وإن لم يصح الحديث هذا هو الواقع. لماذا؟ لأن الابتداء بالإمام لابد أن يكون هناك توازن، لأن يكون في وسطه فيمينه ناس ويساره ناس، فإذا تركوا هذا الجانب اليسار أساءوا. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يمينه، فقال بيده من ورائي هذا الحديث تكرر عدة مرات، موسى في السلم، موسى بن إسماعيل التبوذكي، وعاصم عاصم الأحول، وعاصم سليمان الأحول، والشعبي عمرو بن شراحي، وابن عباس رضي الله عنهما. قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بأعشكم من الراوي بعضودي حتى أقامني عن يمني. فهذا دليل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى أن الميمنة هي المقدمة في الفضل وهو واضح. وقال بيده من ورائي، معناه أي أخذ من ورائي وأدارني عن يساره، والحديث تقدم غير مرة ومطابقته لا تخفى. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. هكذا على عادته مستمرة إذا كانت المسألة خلافية، ويشير إلى ذلك إلى الخلاف بماذا؟ يذكره بصيغة الشرط ولا يذكر جوابه، أو بصيغة الاستفهام ولا يذكر جوابه. فمن هنا نعلم أن مسألة فيها خلاف، وهو هل أن الحجاب بين الإمام والمأموم كالجدار أو الشارع أو ما إلى ذلك، أو العمارة مثلا حجزت بينهما، فهل صلاة لا تصح أم لا؟ يقول فيه خلاف. لكن الذي يبدو أن مصنف كما أسلفناه غير مرة جواب أو معرفة مذهبه من الخلاف هذا أو ما يرجحه، يعني ماذا نرى إلى الآثار التي يريدها في الترجمة، إذا كان هناك آثار موقوفات على الصحابة أو من دونهم، أو إذا ذكر الحديث بنصه فنستفي من الحديث مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الجواز هنا، هو الجواز. إذا كان لا يشترط أن يكون، لأن مسألة فيها خلاف، فمثلا في مذهب الشافعي إذا كان هناك حجاب ولا يوصل إليه لا يتصح صلاته، لا بد أن يكون فيه يعني بحيث أنه يصل المأموم إلى محل الإمام. والحنفية وهو الصواب الموافق لمذهب البخاري أن الحجاب سواء كان يوصل إليه إلى الإمام أم لا لا يمنع من ذلك، إنما المانع عن لا يعلم بانتقالات الإمام. إذا كان هناك مانع يعني ومنعه أن يعلم انتقالاته فلا يصح. وأما ما عدا ذلك بعيد أو قريب يصح إذا رأى الإمام بالتكبير سمع تكبيره، أو يرى الصفوف التي متصلة بالإمام في انتقالاتها فيقتدي بذلك، فهذا ما في مانع. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو مجلس اسمه حميد بن لاحق، ولا يشارك لاحق بن حميد، ولا يشارك في اسمه ولا في كنيته أحد. في الكتب الستة لا يوجد من كنيته أبو مجلس بكسره، ولا اسمه لاحق بن حميد إلا هو. لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وهذا هو قال حسن الحسن البصري: لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وهذا هو جواب مذهب المصنف، عرفناه من هذا، من هذين الأثرين الذي أوردهما بعده، فعرفنا مذهبه أن مذهبه جواز ذلك، أنه لا يمنع أو احتجاب أو صلاة المأموم وراء الحجاب جدار أو ما إلى ذلك من الائتمام بالإمام، وهذا هو المذهب الراجح كما سلف لنا. ولا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق شارع، هذا لا يمنعه، أو جدار كذلك أيضا إذا سمع تكبير الإمام، هذا شرط بالإجماع. أما إذا لم يعلم التبس عليه انتقالات فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: بسنة المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرتي وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاتي فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاتي، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قال: أولا محمد وابن سلام البكندي وشيخ مصنف، عبدة وابن سليمان الكلابي، يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي مدينة الطبقة الخامسة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن هذه تابعية مدنية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من بمعناه في الليل أو من تبعيضية أي بعض الليل في حجرته وجدار الحجرة في حجرته، الظاهر أن الحجرة حجرة التي في البيت، ويحتمل أن تكون الحجرة حجرة التي يحتجرها في المسجد. في المسجد كان يحتجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حصير يحتجره بالليل ويبسطه بالنهار، فيمكن أن يكون هذا، ويحتمل أن يتعدد ذلك وذات ما في مانع. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون للصلاة، فهذا بدليل الاقتداء في النوافل. وثانيا سبق لكم أن المصنف رحمه الله تعالى احتج به على جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى أن يكون إماما لهم فاقتدوا به فأجاز قرارهم عليه. فأصبحوا فتحدثوا بذلك، تحدث الناس الذين صلوا معه، فماذا؟ فقام ليلة الثانية فقام معه أناس، فقام معه أناس في الليلة الثانية، ليلة الثانية كذلك الأكثر، وفي حذف تقديره ليلة الغداة الثانية. لماذا؟ وفي رواية الأصلي فقام ليلة الثانية، هذا ما في إشكال، ليلة الثانية هذا إضافة الشيء إلى نفسه، أو ما نقول إضافة الموصوف إلى الصفة، وهذا قليل. إضافة الموصوف إلى الصفة، ما بعضهم البصريون يرون أنه مقصور على السمع، مقصور على السمع، والكوفيون يجيزون ذلك. ومهما كان الأمر البصريون يقدرون له مضافا، مثلا مسجد الجامع، مسجد الجامع البقلة الحمقاء، البقلة الحمقاء إضافة، بقلة الحمقاء الرجلة. وكذلك أيضا يعني دار الآخرة، دار الآخرة، مثل هذه الأشياء كلها لا بد من تقديرها. هنا ماذا قدر له؟ قال ليلة الغداة الثانية، ليلة الغداة الثانية، ولا ترى كلها في نظر. فقام معه أناس يصلون بالصلاة، صنعوا ذلك ليلتين وثلاثة، ثم حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لم يقم حتى لا يروه، فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اجتمعنا صلينا معك ثلاث ليال وانتفعنا بصلاتنا معك، ففي هذه الليلة لم تخرج إلينا. فقال ماذا؟ فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، أي الاجتماع وصلاتها بهذه الهيئة ليس صلاة. لماذا؟ لأن صلاة الليل لا تكتب، لأنه معروف أن الصلاة لا يزاد عليها، فأبدل القول لدي وما يعني لدي هي هن خمس وهن خمسون في الأجل، فلا يخشى ذلك. إنما المراد أن النافلة لها هيئات وكيفيات، مثلا نقول الصلوات الخمس هي معروفة، والنوافل على ما زاد على ذلك لها شروط ولها واجبات ولها أركان ولها كذا. فيمكن أن يكون لو استمررتم على هذا لجاء أمر من الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني الاجتماع في الليل صلاة الليل فرضا، وهذا هو الذي خشيه، لا أن صلاة الليل تكون فريضة. أما إذا أرادوا يعني أن يصلوا صلاة الليل لابد أن يجتمعوا، مثل أنه يشترط أن لابد أن يتوضعوا ويستقبلوا القبلة إذا كانوا مثلا في الحاضر كذا، فهذه الأشياء لا يستغرب من ذلك. وأما خوفه أن يكون هناك زيادة على خمس صلوات فهذا مفروغ عنه. والشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حجرته كانت يعني حاجزة بينه وبين من اقتدى به، ومع ذلك أقرهم عليه، ما عنفهم أو ما أنكر عليهم لماذا صليتم وراء جدار، فدل على أن يعني صلاة المأموم وراء الجدار أو وراء شيء حاجز بينه وبين الإمام لا يمنع صحة الصلاة. وفي السند المتصل قال أخبرنا باب صلاة الليل. باب صلاة الليل هذا هذا الباب، باب صلاة الليل، فذا وقع في رواية المسلم وحده، ولم يعرج عليه أكثر الفراح، ولا ذكره الإسماعيلي وهو جزء سياق، لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف إقامتها. نحن الآن في أبواب الصفوف، باب الإمامة والصفوف وإقامة الصفوف. ولماذا مناسب صلاة الليل؟ وصلاة الليل سيأتي كتاب صلاة الليل، يأتي يعني المصنف يعني له أبواب هناك في آخر كتاب الصلاة، في أبواب في آخر كتاب الصلاة. ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها، فأم يعني معناه مناسبة صلاة الليل معناه أن صلاة الليل كما سمعتم في الباب الماضي أنها تمنع من يعني ترصيص الصفوف ومن موالاته مع الإمام. فلما يعني ذكر ذلك في الباب الأول فكأنه أتبعه بهذا إشارة إلى أن ذلك كان وقع في صلاة الليل وليس في الفريضة. فأما صلاة الليل بخصوصها فلا كتاب مفرد سيأتي في آخر الصلاة. وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قوله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة، لكن هذا بعيد على كل حال. وهو قال هناك وقع في النسخة في المنتقد فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل صلاة الليل، فجاء بعض النساخ وظن أن هذه ترجمة فترجم لها، هذا بعيد على كل حال. والمناسبة أو المناسبة التي ذكرها أحسن أقرب من هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره بالمدنيين فكلهم مدنيون، وثانيا أن فيه رواية تابعي عن تابعي المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وثالثا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، ورابعا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسط بالنهار ويحتجر بالليل، فثاب إليه ناس أيقاموا إليه وفصل وراءه، فكأن هذا جعله لما قبله تابعا. لماذا؟ لأن يحتجر بالليل الظاهر أنه إما أن تكون هي الواقعة التي سبقت وهو حجرة المعنية في الحديث السابق هو هذه، أو السابق مع وقت آخر يعني فيما إذا صلى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته داخل بيت حجرته اقتدوا به وراءه يعني خارج الحجرة، وهذا أمر آخر أو وقت آخر. وفي السند المتصل قال حدثنا عبد العال بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وهيب بن خالد بن العجلان هذا البصري، موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني صاحب المغازي التي أثنى عليها الإمام مالك، سالم بن أبي النضر سالم مولى يعني سالم بن أبي أمية أبي النضر هذا كنيته عن موسى بن سعيد المدني عن زيد بن ثابت، وموسى بن عقبة من فوق كل مدني مسلسل المدنيين، زيد بن ثابت كاتب الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرضي المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة ناس من أصحابه هذا يعني في الليل، فلما علم بهم جعل يقعد لا يقوم لأن لا يبتد به، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، لأنهم قاموا وبعضهم يعني أرادوا أن يقوم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم فأرادوا أن يستيقظ حتى أصلي بهم تلك الليلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نائما وإنما منعه هو ما ذكره بقوله، فقال فلما علم بهم جعل يقول فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيته من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته لمكتوبة، فإن أفضل صلاة المرء صلاته في المسجد النبوي وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإنسان في بيته أفضل ثوابا من هذا. وامرأة قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك، فقال لا أنا أعلم أنك تحبين الصلاة خلفي ولكن صلاتك في بيتك أفضل. فإذا معنى ذلك أن الفضل الموعود مسجد النبوي بألف صلاة وكذلك في غيره هذا يعتبر بالفريضة فقط، هذا ما يؤيد قول من يقول إن المقصود بفضل التضاعف إنما هو في الفريضة فقط، وأما النوافل ففي البيت أفضل لأن المسألة فيها خلافية وهذا يؤيد هذا الرأي. قال فإن صلاة المرء أفضل في بيته صلاة المرء فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، فدل هذا الحديث على أن التراويح ما يسمى التراويح الفقهاء يسمونه بالتراويح هو صلاة الليل في عرف الأولين، هذا التراويح أفضل من المسجد أن يصلي في بيته. الإنسان يصلي في بيته، ولكن هناك كما يقال كما فعل به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم والتابعون ومن بعدهم لا زالوا يفعلون ذلك. وماذا؟ أنه إذا كان هناك دواعي تدعو إلى أن يصلي الإنسان مع الجماعة يكون أفضل بعكس هذا، وذلك أن الإنسان إذا كان في بيته له يعني ورد من القرآن ويقرأه وليس هناك يمنعه النوم ولا غير ذلك فهذا أولى في بيته. وأما ما عدا ذلك كما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة والتابعين الذين كانوا في عهده على إمام واحد وصلوا جماعة في المسجد وأقرهم جل الصحابة إلا طائفة، حتى هو نفسه ما كان يصلي معهم، كذلك ولده ابن عمر، وكذلك بعض الصحابة ما كانوا يصلون مع الجماعة، ولكن هو استحسن ذلك وقال نعمة البدعة، والذين ينامون عنها خير من الذين يصلون ثم ينامون. فهذا دليل على أن هناك إذا كان دواعي فذلك لأنهم رأى هذا يصلي وحده وهذا يصلي ناس بصلاته انساء رجلان فأكثر إلى آخر، قال الجمع نجمعهم على إمام واحد أولى من هذا فجمعهم، فدل على أن هناك أسباب تدعو إلى أن يحسن ذلك. فإذا كان هناك دواعي يدعو الإنسان مثلا إذا كان لا يحفظ القرآن وهو ينشط أن يصلي وراء الإمام في المسجد فهذا أولى له المسجد بدل من أن يضيع أيام الليل في بيته ويقصف عنها، فمثل هذا يستحسن. أما في الأصل إذا كان الإنسان حافظا ويتلو القرآن بنفسه ويصلي المطلوب في قيام رمضان فهذا بيته أولى لهذا الحديث، لأن يعني صلى الله عليه وسلم قال فإن أفضل صلاة المرء صلاة. أما مثلا يتعلى الواحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ثم يصلي العشاء ويرجع إلى بيته ويصلي ركعتين وينام، هذا مضيع لا من هذا ولا من هذا، فأعطه ذاك بسبب هذا الحديث وهذا الحديث مع عمل به، ما قال لك نم في بيتك، إنما قال فإن أفضل صلاة المرء في بيته، قال صلي، أما تنام بعد ركعتين بعد أربع ركعات هذا خروج عن المطلوب، ولا ينبغي للشخص أن يغتر أو تغر نفسه بمثل هذا ويضيع قيام رمضان، بل ينبغي له إذا لم يكن له نشاط في بيته أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس. قال رحمه قال عفان بن مسلم، قال عفان ابن مسلم الصفار، كذا في رواية كريمة وحدها ولم يذكر الإسماعيلي ولا أبو نعيم، وذكر خلاف الأطراف في رواية حماد شاكر حدثنا عفان، وفي نظر لأنه أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان، يعني معناه أن هذا ليس أخذه عنه معلق. قال عفان حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال سمعت أبا النضر عن مسلم، وأتى بهذا لأنه صرح بالسماع عن مسلم عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. باب إيجاب التكبير، الإيجاب هذا إيجاب مصدر أوجب، إذا حكم إذا أمر بالشيء وحكم عليهم بأنه لازم أوجب، والمطلوب هنا هو الوجوب، إذن من إطلاق السبب وإرادة المسبب. باب الإيجاب معناه باب وجوب التكبير، وجوب التكبير، لأن الوجوب هو فعل مكلف، يعني الذي يتعلق بفعل مكلف هو الوجوب لا الإجاب، والإجاب هو أمر الله سبحانه وتعالى، ليس هذا مقصود، إنما مقصود هنا أن يعني يكبر الإنسان ويجب عليه ذلك. إذن باب إجاب التكبير معناه باب وجوب التكبير، قيل أطلق الإجابة والمراد الوجوب تعارض تجوزا، لأن الإجابة خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق مكلف وهو المراد هنا. وقال وافتتاح التكبير، وافتتاح باب إجاب التكبير، هذا درج لمذهب من يقول مذهب الحنفية يرون أن التكبير ليس واجبا ليس ركنا، الإجاب هنا المراد به الركنية وليس مراد وجوبا الذي يقال إنه مرتبة بين الفريضة أو بين الركن والنافلة، فهذا لا يعني ذلك، بل هو واجب ركن من أركان الصلاة أن يكبر، وهذا هو مذهب جل الفقهاء والمحدثين وغيرهم يرون إجابة التكبير أول صلاة أصلي، يعني في الدخول في الصلاة لا بد أن يكون بالتكبير. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فخالف في المسألة وقال كل ما أفهم التعظيم لكل لفظ أفهم يفهم التعظيم يعني يجوز أن تدخل في الصلاة، الله أجل الله أعظم الله كذا. وكذلك أيضا لا يراه واجبا عليه، وإذ يعني كلها مخالفة للنصوص. وردا على ذلك أوجب ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا للرد على مثل هذا الرأي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني على سر مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة فجحش فرسا لأبي طلحة فجحش شقه الأيمن، أي فسقط منه فجحش أي خدش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا أي فدخلنا نعوده، فذهبنا لنعوده لأنه مريض بقي في البيت، فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التكبير الذي ذكره ما هو منصوصنا في هذه الرواية، لكن الروايات الأخرى متنوعة تدل إذا كبر فكبروا، وهذا هو محل الشاهد، وذلك لأن صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر فكبروا، والأمر للوجوب على نفس الصارف. ومن لم يوجد صارف، بل مما يدل على تأكيده يعني مفتاح ومتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث إن كان في مقال لكنه لا ينقص عن درجة حسن، فمثل هذا الحديث يقوي هذا الرأي، وهو وجوب أو إجاب التكبير على الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكبره. والنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث قال: كبر، وفي صلاة المسيء صلاته قال: ثم كبر، فبصيغة الجزم، فدل على أن التكبير هو المتعين. الله أكبر هذا اللفظ هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما تركه ولا نقل عنه غيره. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتضح حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعيد إمام أهل مصر. ليث قتيبة دائما أو غالبا يقول ليث، وغيره كحرملة يقول أهل ليث، وهذا جائز كما قال مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل، وبعض الأعلام لا تلحن في الألفية، وبعض الطلاب يقرأ وبعض الأعلام، هذا تصحيح، هو ابن مالك ما قال هذا، وزن كثير، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان، يجوز الوجهان، الليث ليث، الحسن حسن، الحسين حسين، يجوز الوجهان. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سقط عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: انما الامام، او قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر، هذا هو مكمل لحديث الروايه الاولى، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، هذا هو محل الاستفلال، وهو واذا كبر فكبر، معناه لا بد ان يكبر، فاذا لم يعني يكبر ما ينبغي الابتداء او ما يحصل الابتداء به، فالتكبير لازم له. من هنا اخذ وجه الاستدلال على الترجمه على ايجاب التكبير. قال بالسند المتضح حدثنا ابو اليمان حكم نافع قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزه قال حدثني ابو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني، فيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هذا مع بالشيء، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا تقدم لنا أن هذا فعله الأول، وإنما يؤخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، فقد صلى في مرض هذا مرضه الأول سابقا، وبعد ذلك عاش فترة دهرا من الزمن، ثم مريض في آخر حياته فدخلوا يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، ولم يأمرهم بالجلوس، وإنما أخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. ويقال فقول من قال، وهو مذهب الإمام البخاري، إن هذا الحديث منسوخ بالنسبة لقوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. أولا رفع اليدين في التكبيرة الأولى ليس في خلاف معتبر، حتى الحنفية يرون ذلك، ولذلك قالوا طرفة. إن عبد الله المبارك رحمه الله صلى جنب الإمام أبي حنيفة فصار يرفع يديه في الركوع والسجود كذا، فلما سلم قال خشيت أن تطير، فقال لو طرت لطرت بالأولى. شوف النكتة، لو طرت لطرت بالأولى، معناه أنك ترى الأولى فأمر بالثانية أيضا، لأن من أثبت من روى الأولى روى الثانية، فلماذا تركتها؟ أما الطيران لو تصور لطرت بالأولى، وأنت لم تطر كذلك أنا لم أطر. فالحاصل إنه يخالف بما عدا ذلك. ومن الغريب، من الغريب الشراح، الشراح الذين شرحوا البخاري ومسلم والسنن الأربع وغير ذلك من الحنفية يحاولون في هدم هذا الباب هدما عجيبا، يحاول كل مستطاعهم، ويقولون إنه ما رواه إلا ابن عمر، ويأتون ويقولون 80 من الصحابة في قراءة الفاتحة 80 الصحابة لم يقرأ، ولا 8 ولا واحد ما صح عن الصحابة أنهم تركوا ذلك. فمحاولة يعني الإنسان في شرح السنة خاصة من يشرح الحديث القيام في الذب عن ظاهر الحديث هو الواجب عليه، ما دل عن ظاهر الحديث وما صح لديك في الصحيحين وغيرهما أن تنصره وتقوم جنبه وتعضيده بكل ما تستطيع، هذا هو المطلوب. حتى إذا عجزت قل الله أعلم، لا تأتي بأفكار الناس المنافية لذلك الحديث، هذا يعني شيء محزن جدا. ولا يعني البخاري رحمه الله تعالى ما اكتفى بهذا الكتاب بهذا الباب في الصحيح، بل ألف جزءا جزء رفع اليدين، حاشد هناك ما صح عن الصحابة والأحاديث الصحيحة إلى آخره، وذم من خالف ذلك الحنفية وغيرهم. وعلى كل حال فالمسألة هذه ليست مسألة هينة، فينبغي أن وإلى الآن لا زال شراح الحديث المتأخرون الحنفية لا زالوا مصرين على مسألة دي. هذا هو المحزن إلى الآن، ولا زالوا يوهنون أمر هذا ويقولون هذا كان وكذا وكذا. وعلى كل حال فلا ينبغي مثل هذا التفاني في محبة آراء الناس أو التقليد، هذا هو التقليد المذموم. لا ينبغي للشخص أن يعاند في الأحاديث الصحيحة التي صحت لديه أن يعمل بها ولو خالف مذهبه. باب رفع اليدين في التكبيرة هذه ما فيها خلاف مع الافتتاح سواء، وهذا في أيضا نكتة، وذلك الأحاديث وردت والبخاري اختار منها ما هو الأكثر، وذلك أنه ورد كبر ثم رفع يديه، رفع يديه ثم كبر، لكن أكثر الروايات كبر رفع يديه حين كبر، هذه رجحها البخاري وقال إذن هذا يرى الإمام البخاري أن الرفع مع التكبير يعني مقارنة للتكبير هو الأحسن، وهو رأيه وهذا هو أحسن. لكن نقول ما صح في مسلم وغيره أنه كبر ثم رفع، رفع ثم كبر، نقول تختلف باختلاف نحمله على اختلاف الأوقات. أكثر ما نأمر به أن نرفع مع التكبير مقارنا للتكبير، وأحيانا نقدم وأحيانا نؤخر على حسب ما صح لدينا من الأحاديث، فالأمر واسع. فالأمر في مثل هذا كما يقول خزيمة في الصحيح الأمر واسع سهل، كبرت مع رفعت مع التكبير أو قدمت وأخرت كل صح. لكن كما يراه البخاري أن التكبير مع الرفع سواء هو الأولى، رجح هذا، ونقول يجوز وجهان أيضا أو ثلاثة وجوه، وهو قبله بعده ومعه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يرفع يدي حد منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا هو الذي احتج به البخاري، إذا افتتح الصلاة، إذا وقت ظرف وشرط، إذا افتتح الصلاة هذا الظرف معناه، يعني معناه كان يرفع يديه ظرف ليرفعه، إذا الرفع وقته متى؟ عند افتتاح الصلاة. إذا قارنه بذلك، وإذا كبر للركوع فقال سبحانك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا فيه دليل على أن الإمامة يجمع بينهما، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا حديث ابن عمر تدل على أن الرفع في السجود لم يثبت لديه، وقد أثبته الصحابة الآخرون. فنقول والنووي رحمه الله وغيره يرون أنها رواية شاذة، لكن نقول ليست شاذة، الرفع في السجود ثبت سند صحيح، حديث صحيح، فنحمله على أنه بعض الأوقات، بدليل أن ابن عمر مع شدته لم يستحضر ذلك ولم يحفظه، فدل أنه صلى الله عليه وسلم الذين رأوه رفع يديه في السجود قلة. إذا في بعض الأحيان نرفع أيدينا في حالة السجود أيضا كما صح، ولا نقول أنها شاذة بل زيادة على هذا. والصحابة يعني يحدثون بما استحضروه وبما ثبت في علمه، ولا ينفي ذلك ما أثبته الآخرون، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وكما نقول مثلا في تحريك الأصابع، من غريب ما اتفق إن بعض العلماء يرون التحريك تحريك الأصابع من أول التشوي إلى آخره، والحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل على هذا، بدليل أن وائل بن حجر واتف من اليمن إلى مدينة وقال لأنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يوم يومين فقط، ورآه في حين من الأحيان أنه حرك إصبعه. إذن غاية ما هنالك أنه يشرع التحريك مو من أول إلى آخره، وليس دائما في بعض الأحيان. لماذا؟ بدليل أن ملازمين له كعبد الله بن عمر ما ذكر ولا في حديث واحد ما صح عنه أو ما ثبت عنه، وفي حديث رواه عبد الله بن زوج كان لا يحركها نص على هذا، وهذا ضعفه والتضعيف ليس واردا، إنما هو حديث الحسن وهو بسبب محمد بن عجلان وليس في حديث أبي هريرة، ولا نرى ذلك. المهم هذا يدل على ماذا؟ رواية شاذة، بعضهم حكم بشذوذها وبعضهم صحها. نحن نقول سواء كنا مع المصححين أو مع من حكم بالشذوذ، أما الشذوذ فهذا هو الذي يبدو، لكن نقول على تقدير صحتها ما تكون دائما، لأن الذين هزموا في المدينة وإن لم يذكروها، ويعني بعضهم نفعها وبعضهم لم يذكرها، إذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بعض الأحيان حينما رآه وائل حرك أصبعه، إذا ثبت أن في بعض الأحيان تحرك الأصبع. هذا هو الذي استفاد من الحديث، أما أن نكون دائما في كل جزء في كل جلساتنا ومن أول إلى آخره فهذا لا يدل عليه الحديث أصلا، فلا ينبغي مثل هذا. لا يحركها، ما أقول لك حركها في بعض الأحيان، حركها بعض الأحيان، كما قلت لك الآن إن الرفع في السجود نفاه ابن عمر، وقلنا أثبته الآخرون الذين رأوا الصدام رفع في السجود، إذا نقول رفع في السجود لكن ليس دائما، بدليل أن ابن عمر نفاه، فلو كان دائما ما نفاه، إذا دل على أنه في بعض الأحيان كان يرفع في السجود. والتحريك مثل هذا، يعني الذين نفوه أو لم يثبتوه لم يروه، إذا أثبته وائل مرة واحدة، وفي السنة القادمة جاء وما ذكر ذلك، إنما ذكرها في القدمة. طيب إذا دخل دل على ماذا؟ وصفهم رفع حرك يديه، إن قلنا لعدم شذوذها، ولم المحل مسألة محل نظر على كل حال، فالحاصل نقول إن على تقدير الصحابة يشرع أو يستحب أن يحرك أصبعه في بعض الأحيان. قال رحمه الله ماذا قال؟ وليس ولا يفعل ذلك في السجود. وقلنا إن هذا النفي يعني ثبت لدينا أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويرفع في السجود، فنعمل في بعض الأحيان بهذا الذي صح لدينا. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، هذا هو الرد على الحنفية والذين يرون ذلك، المالكية وغيره يقولون إنه لا يشرع في الركوع ولا في الرفع إذا قام من الركعة، هذه كلها يدل عليه ما صح في الصحيحين وفي غيرهما عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع. وأما حديث ويزيد بن أبي زياد كان ويزيد وكان ويقولون إن فلانا كان يزيد في الرقم، فأصل الاستعمال هذه التجار يعني يشتري بضائع من محل آخر ويأتي هنا ويكتب عليها 15 20 20 30 ويجعلها للناس وينظر هذا يشتري، يعني معناه أن هذا هو سعره ويزيد. والمحدثون استعملوا في الروايات التي تزيد من غير الحديث، ف فهذا يزيد بن أبي زياد يقول سفيان عيينة ذهب إلى الكوفة فلقنوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، هذا الذي كان حديثنا في مكة. فلما ذهب إلى هناك قالوا ثم لم يعود، لقنوه. فكان يقول بعد ذلك ثم لم يعود، فهذه زيادة لم تصح، وهذا هو الذي أسس عليه العلمية مذهبه ثم لم يعود بعد ذلك، ويقول هذا حديث ابن مسعود وهي أحاديث لا تصح. وهي فإذا مثل هذا يقول يرد عليه البخاري بقوله باب رفع اليدين إذا كبر عند الدخول وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، هذه كلها واردة صحيحة لا ينبغي إهمالها. وفي السند متفق على حدثنا، وهنا يقول أصنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن حسين وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا. وقال ابن عبد البر كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن ناصر المروزي أجمع علماء الأنصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكفر. قال ابن عبد البر لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، حتى مالك نسب إليه ما لم يثبت عنه. والذين أخذ به الرفع يقول ابن عبد البر هو مالكي، والذين يقول به الرفع يعني أن مالكا لم يثبت عنه على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك. إذن مالك ما قال لا ترفع، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قول مالك وأصحهما. ولم أرى لمالكية دليلا على تركه لا متمسكا إلا ولا متمسكا إلا بقول القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر عياش راويه سأحل بآخرة، وعلى تدبير الصحابة فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه. وإن إذن ماذا لو قدرنا، هل يقول أحد بوجوب رفع اليدين؟ ما في، إنما يقول باستحبابهما. فإذا ابن عمر يعني حينما صلى وراءه شيخ مجاهد لم يرفع، معناه ترك تلك الصلاة، وماذا ينقص ذلك؟ أنه مستحب، ولعله أراد أن يبين لهم أن ذلك مستحب وليس بواجب ممكن. وأما أن يكون حيث الصحة فسالم ونافع وغيرهما ممن روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقوى وأولى من ذلك. قال وعلى فقد أثبت ذلك، وسيأتي رواية نافع بعد بابين، والعدد كثير أولى من واحد، ولا سيما هم مثبتون وهو نافع. ومع أن الجمع بين الروايات ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وترك أخرى. ومما يدل على ضعف ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. واحتج أيضا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، أخرجه أبو داود ورده الشافعي لأنه لم يثبت. قال ولو ثبت لكان موجود مقدما على الناس إلى آخر ما قاله. على كل حال هذه لا يعني لا قيمة لها. قال رحمه الله تعالى وفي الأخير، وقد قال البخاري في جزئه في جزئه من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة إلى هذا الحد. عليه ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخ علي المديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه. وزاد وكان على علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا علي من هو علي المديني. ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه بطل الصلاة، هذا محمد بن شجاع ليش ذلك الحنفي لما سمع بهذا قال سأخذيهم، وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. في حينها حينما تنازلوا في المسألة حدثهم بحديث بسنده وساقه وقال من رفع يديه في الركوع وفي الرفع منه فلا صلاة له. هذا موضوع غض طري ما هو مستقر غيره. فالحاصل انهم يرون بطلان ذلك كما حكاه ماذا ونسب بعض متأخر مغاربة فاعله الى البدعة، ولهذا مال بعض محققين كما حكاه دقيق العيد الى تركه درعا لهذه المفسدة. بعضهم قال ايش اذا كان مثل هذا يبطل بدعة نتركه او لا. الله المستعان. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم انه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد من تركه قال ولا أسانيد أصله من أسانيد الرفع انتهى الله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجل من الصحابة، وذكر الحكيم أبو القاسم بن مندى ممن رواه 10 مبشرة، وذكر شيخنا أبو فضل العراقي الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا. في مصطلح الحديث قال في باب التواتر ماذا قال؟ و ايش قال؟ منه حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على خفين، ها؟ وكحديث الرفع لليدين والحوض والمسح على، فقال 50 صحابية، 50 صحابية ثبت عنهم ذلك، ولم يثبت الا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود لحاله ايضا نقل عنه ذلك، ولكن ما الذي ثبت عنه انه لم يرفع، وليس هو الوحيد فقط، في الكوفة كم من الصحابة كانوا يرفعون ايديهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المقادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني انه قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون احد ومنكبيه، وكان يفعل ذلك حينه كبر للركوع، ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وفي السند المتفق على حدث قال ماذا محمد المقاتل ابو الحسن المروزي نزل مكه، وعبد الله المبارك اذا اطلق بغير الصحابه والسند المروزي خاصه عبد الله المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد العيلي يعني من الطبقه السابعه عن الزهري محمد بن مسلم قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر احد مقاتل السبعه على بعض الاقوال، وكان يشبه بابيه في السمت والدل، حتى عن عبد الله بن عمر ابوه رضي الله تعالى عنهما احد المكثرين السبع واحد عبادة الاربعة رضي الله تعالى عنهم انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، ففيه اثبات مع يعني مقدار رفع اليدين حذو المنكبين، وهذا ثبت، وثبت في حديث مالك بن حويري وحديث وائل بن حجر كذلك ايضا حذو يعني اذنيه. اذا نقول ماذا؟ نقول بالعمل بكل منهما أصحهما حذو المنكبين، ثم أيضا في بعض الأحيان تعمل بماذا؟ بالأذنين، ولا تهمل هذا بمجرد التقيد وهذا بمذهب معين، فإن هذا يحرمك فضلا عظيما من العمل بالسنن الصحيحة. فمثل هذا مثلا بعض الحنفية يرون مقابل الأذنين دائما، وغيرهم يرى مقابل حذو المنكبين، والمحققون يرون الجمع بينهما، والجمع بينهما له طريقان، وذلك نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال يجعل الكفين حذو المنكبين والأصابع ورؤوس الأصابع حذو الأذنين، لكن هذا في الحقيقة جمع فيه ما فيه، وذلك أننا إذا عملنا بهذا هذا الحديث الذي معنا يقول يديه حذو المنكبين، واليدين الأصابع والكف كله يدين، فحذو المنكبين لا يرفع الأصابع، إذا رفع الأصابع إلى الأذن وبقي الكف ما نقول له هذا بيديه منكبيه. إذا هذه تكون سنة كيفية ثالثة، الرفع حذو المنكبين والرفع حذو الأذنين والرفع بينهما. إذا هذه في أي حديث ثبتت ما في. إذا هذا التأويل يؤدي إلى أن نخرج من السنة نهائيا، لا عملنا بهذا ولا عملنا بهذا. إذا الجمع الصحيح أن نقول أن يعمل بهذا وبهذا، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا أكثر الروايات وهو الذي في الصحيحين بالكثرة، فإذا أكثر ما نعمل به حذو منكبيه. وأحيانا عملا بالسنة نقول كما ثبت السلف كانوا إذا سمعوا حديثا ولو يوما واحدا يستعملونه، ينبغي للشخص إذا سمع حديثا صحيحا حتى في بعض الأحيان، ونقول ينبغي للمسلم أن يحفظ الدعوات أو نقول دعوات الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك على ضعيف، لكنه بعضهم حسنه على كل حال. وفي مذهبان جليلان، مذهب الحنبلية ومذهب الحنفية. طيب إذن نحفظه، وجهت وجهه بنى علي الشافعي مذهبه، وهذا نحفظه. واللهم بعيد بيني وبينها وبين خطاياي وهذا غيره. والحاصل نقول نعمل بهذا وبهذا وبهذا فقد عاملنا بالسنة الفقهية. أما إذا تقيدنا بمذهب معين، دائما إذا كنا حنفيين أو حنبليين لا نعمل بهذه السنة هجرنا ونقول هذا للشافعي وهذا لمالك إلى آخره. وكذلك صلاة إبراهيمية فيه صيغ مختلفة وكلها ثابتة في الصحيح، فماذا نعمل؟ نحفظ الصيغ كلها ونستعمل هذا مرة وهذا مرة. وفي التشهد نعمل بهذا وبهذا. أنا أعمل لئلا يعني أنتهي قبل الإمام بحديث ابن عباس في التشهد الأول كثيرا، يعني غالبا مو دائما. لماذا؟ لأنه في زيادة تغطي تأخير بعض الأئمة الجلسة. إذن تعمل بهذا وبهذا مرة وبهذا مرة. أم لو سألت حنفيا وقلت له اقرأ التحيات المباركات يقول هذا لا، هذا ما أعرف، هذا تشهد الشافعي. والشافعي لو قلت له اقرأ حديث ابن مسعود التحيات لله يقول لا، هذا ليس مذهبي ولا أعرف أن هذا حنفي. هذه كلها تبري من الأحاديث الصحيحة وعدم العمل بها. فينبغي لكم أن تعملوا بالسنة ولا تتقيدوا بالمذهب. المذهب نافع من جهة وضار من جهة. لمن تجمد فيه يحرم كثيرا، وكذلك أيضا إعلاء السنة وتبينها للناس وتعليمها ما يكون لمن تقيد لا يسمع، لا يعني لا تسمع نفسه أن يعلن بهذا، لأنه يعني لو جلس يقول يعلمهم التشهد من ماسور دائما، وهذا ليس ما ينبغي. ينبغي أن تعلم السنن الأخرى، بحيث إن بعض الناس يقرأوا صحيح البخاري ومسلم التبرج. أنا أعرف هذا، بعض الناس أعرفهم بعيني بأعيني. لماذا؟ لأن هذا يخالف كثيرا مذهبهم ولا يريدون أن يعملوا به، إنما مرادهم تبرك فقط. التبرك التبرك بالعمل ليس بلفظه، تبرك لأنك لو قلت أعمل طبق على حياتك وسلوكك يقول لا، مذهبي غير هذا. بحيث إني سمعت بعض من يحقق الكتب ويصحح ويضعف، قالوا له لماذا لا ترفع يديك في الصلاة وأنت حققت كتاب كذا وجريت هناك على طريقة محدثة؟ قال هذا عمل وهذا مذهبي، أنا مذهبي متقيد حنفي، لا أرفع يدي في الركوع والسجود. أما الأحاديث التي أحققها هذه للأمة يعني معناه يتكسب بها، هذا حرمان، حرمان عجيب. لا ينبغي للشخص أن يتقيد ويحرم بسبب أن له مذهب معين عن السنن الثابتة الصحيحة، بل ولا يوما واحدا تعملون بها. وهذه وصيتي لجميعكم، ينبغي لكم أن تكونوا من أهل الحديث لا من أصحاب الآراء. استعينوا بآرائي أو بمذاهب الأئمة على فهم الكتاب والسنة، أما العمل يكون مقصورا على ما صح لديكم من الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن شاهي الواسطي، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، عن خالد هو الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر جرمي البصري، أنه رأى مالك بن حويره إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فدل على مشروعية الرفع في الركوع والسجود أيضا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.